من يحفظ الله يحفظه ويرعاه من يحفظ الله يحفظه ويرعاه ومن يصلي صلاة الفجر أحياه من يحفظ الله يحفظه ويرعاه ومن يصلي الصلاة الفجر أحياه فيض من الرزق والأنوار تملأه ويسكن القلب إن صلى لمولاه من يحفظ الله ومن يصلي صلاة الفجر أحياه فيض من الرزق والأنوار تملأه ويسكن القلب إن صلى لمولاه ومن يصلي صلاة الظهر يعتقه من حر نار اللظى في يوم لقياه خطوك ورضاك يا من يحفظ الله يحفظه ويرعاه ومن يصلي صلاة الفجر أحياه فيض من الرزق والأنوار ويسكن القلب إن صلى لمولاه ومن يصلي صلاة الظهر يعتقه من حر نار اللظى في يوم لقياه ومن يصلي صلاة العصر في دعة تلألأ النور درا بين يمناه ومغرب الفرض من صلى جماعته